الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب دخول جهنم، ونحن في هذا اليوم العظيم المبارك مع السبب التاسع والثلاثين، ألا وهو الكذب. الكذب الذي قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الكذب على الله جل وعلا، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكذب على الناس. وكلها جرائم، ولكن بعضها أعظم جرما من بعض. فالكذب على الله عز وجل هو أعظمها وأخطرها، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الكذب على الله جل وعلا تعني التحليل والتحريم، تعني إحلال شيء أو تحريم شيء، ولا شك في هذا. ولذلك الله جل وعلا توعد الكاذب أن توعد الذين يكذبون عليه، فقال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هؤلاء هم الذين يفترون على الله الكذب. لا تجد مؤمنا وقر الإيمان في قلبه يتجرأ فيكذب على الإله جل وعلا، ولا تجد مؤمنا وقر الإيمان في قلبه يقول قال الله كذا ولم يقل كذا ولم وقال كذا أبدا. فالمؤمن التقي يترفع عن هذه الجريمة العظيمة التي ربما تكون سببا في خروجه عن دين الإسلام وعن ملة الإسلام. يقول الله جل وعلا ناهيا عباده عن هذه الجريمة الشنعاء: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم إن الذي يفتري على الله جل وعلا الكذب لا يفلح ولن يفوز ولن يكون من أهل الجنة إذا مات وهو على ذلك نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ذلك هل تعلمون يا أمة الإسلام أن القول على الله بغير علم قرنه سبحانه وتعالى بأعظم الذنوب وأشنعها وأعظمها ألا وهو الشرك به يقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرم الله جل وعلا القول عليه بغير علم فالذي يكذب على الله جل وعلا يعتبر كاذبا في إسلامه ولا أحد في هذه الدنيا بعد الشرك أظلم منه قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام فلا أحد أظلم من هذا الرجل الذي تجرأ فكذب على الإله الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة الكاذبون على الله جل وعلا تشوه وجوههم تسود صورهم تتغير أجسامهم قال جل وعلا في كتابه الكريم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اسودة بسبب ماذا؟ بسبب تجرؤها على ربها وخالقها أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فحذار حذار أيها المسلم أن تكذب على الله جل وعلا فالكاذبون على الله جل وعلا في هذه الأعصار كثيرة ما أكثر ما سمعنا من كثير من المسلمين وتعرض أقوالهم عبر الشاشات والقنوات الفضائية يحلون ما حرم الله جل وعلا إنما قامت بنوك الربا في بلاد الإسلام بسبب أولئك الذين كذبوا على الله وتجرأوا الكذب على الله فأحل الربا لأرباب الربا أحل الربا لأصحاب البنوك فعاشوا في الأرض فسادا والله ساجلهم عما تكلموا به ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ستسأل عن كل كلمة تتكلم بها وعن كل أمر تنسبه إلى الشريعة الغراء بغير علم أيها الناس القسم الثاني من أقسام الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخل في ذلك الذي يحدث عنه بالأحاديث المكذوبة والموضوعة كما أكثر الخطباء وما أكثر الوعاظ وما أكثر الذين يصومون أمام المسلمين بتحديثهم فيقرأ في كتاب ويقول قال رسول الله ولا يضحك ولا يمحك كم من خطيب أسمع المسلمين حديثا هو كذب هو كذب على رسول الله لم يكنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتفوه به أبدا ولو جئت أضرب لكم أمثلة من ذلك لطال المقام أو من حج ولم يزرني فقد جفاني. أين وجد هذا الحديث؟ ومن أين استخرجوا هذا الحديث؟ ومن أين أتوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث كذب، حديث ورسمي ما قاله رسول الله وما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها بضاعة بعض الناس الذين يريدون أن يتقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكذب الصراح. وكذلك حديث من حج فلن، وكذلك أحاديث جاءت في سبب التوسل بجاهه، كقوله كذلك الحديث المنسوب إليه: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. أين وجد هذا الحديث؟ ومن الذي أتى به؟ ولا تغترن إذا قرأته في كتاب، فما كل ما وجد في كتاب فهو صحيح، فقد يوجد من الأحاديث في بعض الكتب ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كهذين الحديثين. فمن حدث بهذه الأحاديث أو بما يكون مثلها في الدرجة فهو أحد الكاذبين. ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمحدثون عن رسول الله كثير، فمنهم من يحدث ويريد الطعن في الإسلام، يريد أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله جل وعلا، فهذا سرعان ما يفضح بين المرء يفضحه الله جل وعلا. إن الله عز وجل ليستر العبد في ذنوب يعملها ولا يفضحه إلا من تجرأ بالكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يستره، الله لا يستره، وإنما يفضحه في الدنيا وفي الآخرة. فقد جاء عن بعض الزنادقة الذي قتله المأمون عندما جيء به لتضرب عنقه فقال: كيف تقتلوني وقد وقفت في دينكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ يريد من ذلك أن يقول: اعفوا عني وأنا أبين لكم تلك الأحاديث التي أدخلتها في دينكم. فقال له الخليفة: بل نقتلك ويعيش لها أمثال عبد الله بن المبارك، ويعيش لها أمثال سفيان الثوري يغربلونها غربلة. فقتلوه، واسمه محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. انظروا أيها الناس ما خافوا من هذا الرجل، لأن الله عز وجل ولا يخلف الميعاد أن يحفظ هذا الدين. فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. القسم الثالث من أقسام الكذب: الكذب على الناس. الكذب على الناس في المعتقد، والكذب على الناس في الأقوال، والكذب على الناس في الأفعال. وهذا كثير في صفوف المسلمين. ما أكثر الكلمات التي تصدر مما في اليوم والليلة، الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندها هنا ذهب غلامها فقالت له تعال فأعطك وضمت يدها فجاء الغلام فقال عليه الصلاة والسلام وما تعطيه؟ قالت تعطيه تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام أما لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبة، لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبة. فما أكثر الكذبات التي تصدر منا على أبنائنا وعلى نسائنا وعلى جيراننا وإخواننا، ولا سيما فيما يحصل بين المسلمين. إذا أراد أن يحصل على مصلحة دنيوية تجده يحذر، الذي يبيع ويشتري في الأسواق تجده يكذب ويرش ويخدع فيقول لقد أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا وهو كذاب، أو يقول هي شراء علي بكذا وكذا وهو كذاب، أو يقول هذه صناعة طيبة أو أصلية وهو كذاب غشاش. كم يكذبون فتمحق البركات بسبب الكذب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صدق في بيعهما بارك الله لهما في ذلك، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيا أيها البائع الكذاب، ويا من تتبع البيعك بالأيمان الكاذبة والحلف بالأمانة، اعلم أن البركة منحوسة بين يديك. اصدق في بيعك وشرائك ولا تحتاج إلى الأيمان أن تحلف، فإنك قد تحصل على الأموال الطائلة لكنها عديمة البركة، لا يبارك الله عز وجل لك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكذب ريبة، أن الكذب ريبة، أي يقع العبد في ريبة وسب. فقال الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله دع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الكذب ريبة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن إيمان العبد لا يكتمل إلا بعد أن يترك الكذب ولو كان مازحا. فقد ثبت عند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. أيوة الجدال وإن كان صادقا. لا يكتمل إيمانك أيها العبد حتى تترك الكذب وإن كنت مازحا. أنا زعيم ببيت في رجل الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تبين أن هذه الصفة الذميمة صفة الكذب من أفضل الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول كما عند الحاكم وابن حبان وأحمد أنها قالت ما كان من خلق أفضل فيما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذب فلا يزال يجد عليه في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. الرسول يجد على ذلك الذي كذب كذبة واحدة حتى يعلم أنه قد تاب منها. فلا إله إلا الله، كم نكذب في اليوم والليلة، ما منا من أحد ربما إلا وتحصل منه الكذبات، والملائكة تكتب عليه تلك الكذبات، وإن صغير وكبير مستطر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده، على نبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، إن الكذب يجر صاحبه إلى نار جهنم. إذا اجتمعت الكذبات، كذبة كذبة مع كذبة، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، ولو كان الرجل مازحا فيها. وقد جاء الوعيد والويل بالذي يكذب، فقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث حكيم بن حزام عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له، أي ويل له من عقاب الله جل وعلا إذا لقي ربه. الله يقول عن المنافقين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذاب أليم في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. إن جريمة الكذب لم يتخذ بها إلا المنافقين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا شهد عليهم بذلك، شهد عليهم بذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا كذب في الاعتقاد، كذب في الاعتقاد. فما أكثر الكاذبين في اعتقاداتهم، وما أكثر الكاذبين في أقوالهم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. فاحذر الكذب يا أيها المسلم، الكذب يأخذ بيدك إلى النار، إلى نار جهنم. ولو كنت ماسحا، ولو لست صادقا، انتبه على نفسك. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أن يأخذ بيدك إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. نعوذ بالله من ذلك، أن يلقى الإنسان ربه يوم القيامة وهو كذاب، قد كتب عنده في الكذابين. ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى تلك الرؤيا التي رأى فيها أصنافا وأنواعا من أمته يعذبون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، قال: فبينما أنا أمشي إذ أتيت على رجل مستلق على قفا، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، كلوب من حديد، وإذا به يدخل الكلوب في فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ثم يدخله في أنفه فيشرشر أنفه إلى قفاه، ثم يدخله في عينه فيشرشر عينه إلى قفاه، ثم يرجع إلى الجانب الأيسر فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فما يفرغ من الجانب الأيسر حتى يعيد الله الجانب الأيمن كما كان، فيصنع به مثل ما صنع في المرة الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذا وما يصنع بهذا الرجل؟ ما هي جريمته وما هي فعلته وخطيئته؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا يا محمد هو الرجل من أمتك، كان يخرج من بينه فيكتب الكذب، تكتب الآفات، يصنع به هذا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يا سبحان الله، يجب علينا أن نتقي الله في ألسنتنا، يجب علينا أن نراقب الله جل وعلا. تحرى الصدق في أقوالك، تحرى الصدق في أفعالك، فإن فيها النجاة، فإن فيها الفوز، فإن فيها الطمأنينة، وفيها الراحة. وتجنب الكذب، تجنب الكذب في المعاملات، تجنب الكذب في البيع والشراء، تجنب الكذب مع أولادك، علمهم الصدق وجنبهم الكذب حتى يتربوا على هذه الخصلة، على خصلة الصدق، ويجتنبوا خصلة الكذب. فإن من تربى على الكذب لا يستطيع أن يتركه، لا يستطيع أن يتركه. كم وجدنا والله من كثير من الناس يذهب إلى المعاملات الحكومية، تجده يكذب على المسؤول، يكذب عليه ولو لم يكن إلا في السن. تجد بعض الناس ربما يريد أن يقطع بطاقة شخصية فيقدم عمره، عمره ربما يكون صغيرا فيجعلونه كبيرا، وهذه حين أمر الله تعتبر كذبة. كم نجد كثيرا من الموظفين يكذب على من هو فوقه في المعاملة، يتفق مع بعض الناس أو يتفق مع مدير المدرسة فيجعل مدرسا بدله، يستلم نصف الراتب وهو يأخذ النصف الباقي. يا سبحان الله، أما من تكذب، أتكذب على الله؟ أما تعلم أن الله مطلع عليه فيقع في جريمتين اثنتين، الجريمة الأولى جريمة الكذب، والجريمة الثانية أخذه للراتب وهو لا يستحقه. وهكذا بعض العساكر الذين في المعسكرات يتفق مع قائد الكتيبة على أن يستلم النصف والنصف الثاني لقائد الكتيبة، ثم تجد ذلك يذهب فيشتغل ويعمل ويكون له عدة أعمال ربما تكون في تلك الدولة، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الكذب في الأقوال والأفعال. اللهم جنبنا الكذب، اللهم جنبنا الكذب، اللهم وفقنا للصدق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبأمننا وبلدنا كيدا فاجعل كيده في نحله، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه. يا قوي يا